عكرمة يمكن أن يذكر في مثل هذا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أول الناس حثا على مثل ذلك، كما يقول أنس يقول ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فيه القصاص إلا أمر بالعفو، رواه الخمسة إلى الترمذي. فالعفو في هذا الباب وخاصة في باب الجنايات على الأعداء أمره عظيم جدا، لأن فيه مغالبة للنفس على يعني وكبح لها عن يعني كبح لجماعها عن مسألة التأري وكذا إلى آخر. عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يصاب بشيء في جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط به عنه خطيئة، رواه ابن ماجه والترمذي، وهذا من الحديث أبي هريرة السابق. وعن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث والذي نفس محمد بيده إن كنت لحالفا عليهن، يعني يقسم عليهن يقينا، ما هن؟ لا ينقص مال من صدقة فتصدقوا. يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكاد يقسم يقول لا يعني لو إني ثلاث والذي نفس محمد بيده إن كنت لحالفا عليهن، يعني لو حلفت عليهن لا يعني كان ذلك هو الواقع، لحالفا عليهن لا ينقص مال من صدقة فتصدقوا. مهما رأيت في مالك من نقص من صدقة في الظاهر فاعلم أنه يعني في الحقيقة فيه بركة. نعم تفضل، يعني معك مليون ريال خرجت يعني 10,000 منها، أو معك 100 ريال خرجت منها 10 ريالات إلى آخر. طبعا 100 بدل ما إنما خرجت منها 10 صار 90 في الظاهر ما قصد، لكن في الحقيقة 90 يبارك الله فيها يعني أضعاف ما يكون من 10 التي خرجت. هذا أمر حلف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مجرب. الصدقة تزكي المال وتنميه وتبارك فيه، سواء في المال نفسه أو في نفس صحتك أو في بيانك، ويفتح الله لك أبواب الرزق الكثير ولا تخطر ببالك. هذا أمر معروف مجرب مشاهد عند المؤمنين جميعا، لا ينقص مال من صدقة فتصدقوا. ولا يعفو عبد عن مظلمة يبتغي بها، يعني بعد عفوه ذلك يبتغي بها وجه الله عز وجل إلا زاده الله بها عزا يوم القيامة. ولا يفتح عبد باب مسألة في مسائل من أمور الدنيا إلا فتح الله عليه باب فقر، رواه أحمد. يا إخواني الشيئين الآخر يعني كلها مجربة في الدنيا، كلها مجربة. من عرف بالصدقة من ماله وخاصة الذي يلتزم، طبعا الصدقة أمرها واسع، لكن الالتزام أولا بما فرض الله سبحانه وتعالى، فمن التزم بما فرض الله عليه من الزكوات تجده في الغالب، طبعا أحيانا قد يبتلى المؤمن، لكن في الغالب تجد ماله وافرا والله يجعل فيه بركة وإن قد. وهذا أمر معلوم مشاهد. أيضا من عفى في غالب الأحوال، وشيء معروف المشاهد، من عفى عن مقدرة فإن الناس ينظرون إليه نظرة إعجاب وتقدير واحترام، وترفع منزلته ولا تنزل عند الناس، هذا في الدنيا. وفي الآخرة من باب أولى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك مسألة فتح باب المسألة من غير حاجة، يعني واحد يفتح على نفسه باب من أجل التكسب وزيادة الثراء وكذا إلى آخره يسأل بها الناس، هذا قد ورد فيه النهي الشديد والوعيد الأكيد على فاعله، وأنه يبعث يوم القيامة وليس بوجهه ملعة لحم إلى آخر ما ذلك. ومعلوم في الدنيا مشاهد أننا ما رأينا أو ما عرف عن أحد يعني اغتنى وصار يعني ثريا أو ماله مباركا من يعني هذه الوسيلة التي يتبعها. نعم يجوز للمسلم، أن يعني يعرض حاجته على من يظن به خيرا أو عنده قدرة إذا لم يجد سبيلا إلى قضاء حاجته إلا بهذه الطريق، لكن إذا استغنى إذا وصل إلى قدر كفايته فلا يجوز له أن يطلب ما عدا أو ما زاد على ذلك. وشاهد في الحديث هنا قوله عليه الصلاة والسلام لا يعفو عبد عن مظلمة يبتغي بها وجه الله إلا عز وجل إلا زاده الله بها عزا يوم القيامة. الشيخ يقول فيه الترغيب يشهد صح ما ورد من الحديث في الترغيب في الصدقة والتنفير عن مسألة، وأما فضل العفو المذكور فهو مثل حديث أبي هريرة المذكور في الباب. والترغيب في العفو ثابت بالأحاديث الصحيحة ونصوص القرآن، ولا خلاف في مشروعية العفو. لا خلاف بين أهل العلم أن العفو عن الظالم من المظلوم هذا أمر مشروع، وأنه سينال هذا العافي سينال الأجر الكبير عند الله سبحانه وتعالى والخير الوفير في الدنيا. وإنما وقع الخلاف فيما هو الأولى للمظلوم، هل العفو عن ظالمه أو الترغيب، قال بعض أهل العلم. والواقع والشخص قال إن بعضهم رجح جانب العفو وبعضهم رجح جانب الأخذ بالحق، ولكن الأمر يختلف باختلاف الجاني، باختلاف الجاني. فإن كان الجاني ممن حصل منه ذلك بسبب نزوة شيطانية، غضب وكذا إلى آخره، فصادف فقتل أو جرح أو كذا، أو أنه مثلا أخذ مالا بشبهة أو نحو ذلك، يعني شيء من هذه الأشياء ظلما، فهنا أو أنه بالعفو عنه يصلح ويستصلح كذا، فلا شك أن العفو أفضل لأن له ثمرة واضحة في الدنيا. وإن كان يشعر ويظن أنه يتمادى في ظلمه وأنه باغ يعني ولا ينفع فيه ذلك ونحو ذلك، فقد يكون الأخذ منه والاقتصاص منه أفضل حتى يبتدع هو ويبتدع غيره. الشيخ هنا قال بعضهم قال بالوجوب بالأفضل أنه العفو، وبعضهم قال الترك. الذين رجحوا العفو قال يقولون إن الله سبحانه وتعالى لا يندب عباده إلى العفو إلا ولهم فيه مصلحة راجعة على مصلحة الانتصاف من الظلم، فالعافي له من الأجر بعفوه عن ظلمه فوق ما يستحقه من العوض عن تلك المظلمة. وهذا لا شك فيه عند الله سبحانه وتعالى، من أخذ أجل أو وضع وزر، ولو لم يعفي عن ظالمه يعفو. ومن رجح الثاني قال إنا لا نعلم هل عوض المظلمة أنفع للمظلوم أم أجر العفو، ومع التردد في ذلك ليس إلى القطع بأولوية العفو طليب، لا، هو العفو عن المظلمة الأجر أو النفع واضح، واضح أنه أجره عند الله عظيم، يعني الأولى. ولهذا يقول الشيخ ويجاب بأن غاية هذا عدم الجزم بأولوية العفو، لا الجزم بأولوية الترك الذي هو الدعوة، ثم الدليل قائم على أولوية العفو، لأن الترغيب بالشيء يستلزم رجاحيته، ولا سيما إذا نص الشرع على رجاحيته، لا سيما إذا نص الشرع على أنه من موجبات رفع الدرجات وحق الخطيئات وزيادة العز كما وقع في أحاديث الباب. ثم يتكلم كلاما يعني قويا جيدا في هذا الباب، ويكفينا منه هذا القدر. والله سبحانه وتعالى قال في آيات كثيرة حتى على العفو، وأيضا أشار إلى أنه يجوز للإنسان أن يقتص ممن أخذ أو ممن جنى عليه والعفو أو لا. نعم، نقف هنا ونحن في باب القصاص، نسمع ونشاهد في مسائل لا سيما في زماننا هذا، مسائل القصاص والقتل الذي يحصل. مسألة قتل الخطأ أمره معروف وديته معروفة وكذا إلى آخره، والعفو عن الدية فيه ما شك أنه أولى، لكن في حالات نسمع عنها يحصل فيها قتل عمد عدوان ويحكم فيها بقصاص، ثم يلجأ يعني الناس، هذا أمر مطلوب من الناس أن يسعى بعضهم إلى بعض في مسألة الصلح بين الناس وإشاعات روح المحبة والإخاء والرضا، فيصلحون ويطلبون من أولياء المقتول العفو، وهذا أمر يقوم به ولاة الأمر عندنا ويقوم به أهل يعني الحل والعقد في بلادنا والحقلاء وأهل العلم وأهل الفضل وأهل الخير والمساعين يقومون بها، وهذا منهم اقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه أنس أو حديث أنس أبي الدرداء، بل أنس الذي يقول ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قصاص إلا أمر فيه بالعفو. لكن الذي يحصل ماذا؟ في بعض الحالات ويظهر أنها أخذت تشيع وتنتشر أو تظهر بظاهرة يعني ليس ظاهرة ولكنها كثيرة، أن بعض الذين يتنازلون عن القصاص ويسمون أنفسهم قد عفوا أو كذا، يعني يبالغون في العوض، يبالغون في المقابل. الدية معروفة، الدية يعني إذا عفى من القصاص إلى الدية فالدية معروفة محددة من الشرع، لكن كثير من الناس يبالغ في هذا ويطلب الملايين، فيطلب الملايين يعني مقابل ابن يعني قريبه وهذا، ويقول عفو. في الحقيقة هذا يعني هو عفى، نعم عفى عن القصاص، لكنه ما أحسن في العفو، بل يعني بالغ في العوض حتى أوقع أولياء الجاني أو أولياء الذي عفى عنه في حرج شديد، فلا يكون لديهم هذا المال المطلوب أو كذا. فلهذا يعني نود ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن ييسر أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي كل مسلم من أن يجنى عليه أو أن يصيبه ما يصيبه من بسبب الزلات التي سببها ندوات الشيطانية. نسأل الله سبحانه وتعالى للمسلمين السلامة والعفو والعافية. فإن حصل شيء من ذلك فنرجو أن يسهل الله أمر المسلمين وأن يعني ينزل في قلوبهم الرحمة والرأفة والمودة و يعني طلب ما عند الله سبحانه وتعالى، فإذا عفى يعفو من أجل لله سبحانه وتعالى حتى امتثالا لأمر الله وطلبا لما عند الله سبحانه وتعالى، وعندئذ لا شك أن أجره سيكون أضعاف ما يمكن أخذه في هذه الحياة الدنيا من المال. نعم. مسألة ثانية أو أخرى يذكرها الشيخ في باب القصاص في ثبوته بما يثبت القصاص الحق الذي يعني يثبت القصاص أو الدية أو غيره، بما يثبت القصاص ما الدليل الذي يثبته؟ هل يثبت بالإقرار؟ هل يثبت بالشهادة؟ وهل شهادته اثنان أو يعني رجل وامرأتان أو رجلان أو أربعة رجال أو كذا؟ يعني ما هو الدليل المثبت اللي يعني الموجب للقصاص؟ يعني ما شروطه؟ يعني شروط هذا الدليل؟ يعني هل يكفي فيه ك يعني شهادة الحقوق المالية رجلان أو رجل وامرأتين أو لا بد من رجلين؟ وهل يكفي فيه الإقرار أو لا يكفي الإقرار إلى آخره. قال الشيخ باب ثبوت القصاص بالإقرار، سيأتي بعد ذلك سيقول باب ثبوت القتل بشاهدين. فباب ثبوت القصاص بالإقرار يعني إذا أقر من حصل منه هل يثبت عليه القصاص أو لا يثبت. قال باب ثبوت يعني الشيخ الإمام المجد بن تيمية جد شيخ الإسلام بن تيمية، هذا جد المجد بن تيمية صاحب منتقى الأخبار، يذكر هذا الباب على سبيل الجزم وأن الإقرار دليل على ثبوت القصاص في حق من حصلت منه الجناية. ويذكر فيه حديث وائل بن حجر هذا الصحابي الجليل كان من أبناء الملوك في جنوب الجزيرة وأسلم وحسن إسلامه، فيروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعه. جاء رجل في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل يقود رجلا بنسعه، والنسع هو الإيش يعني السير الطويل من الجلد، سمي يعني نسعا لطوله، هذا يعلق على رقبة الجاني أو كذا إلى يربط به، يقود آخر بنسعة وسوى واحدة أنساع أو نسع الشيخ ذكر تصريفها. يقول فقال يا رسول الله، هذا الآتي بذلك الذي يجره بنسعة، قال يا رسول الله هذا قتل أخي أولا شوف يعني قبل أن يعني انظر إلى قوة الإيمان ويعني حد الشرع لهم عن أن يرتكبوا المحظور. واحد وجد واحد قتل أخي، فقتل أخي وهو قادر مدام يجره بنسعه قادر أن يقتله، فلم يفعل ذلك بل أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هذا قاتل أخي احكم فيه بما يراك الله. يقول هذا قتل أخي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب القاتل أو يخاطب المجهول بالنسعة أقتلته؟ اسأله. فقال إنه هذا الذي أتى به، قال إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة، فقال القاتل قال نعم قتلته. قال كيف قتلت؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تأكد من مسألة الإقرار، يعني ربما يعني اشتبه فيه أنه قتله وربما مات بسبب آخر، فقال كيف قتلته؟ قال كنت أنا وهو نحتفظ من شجرة فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه. ذكر القصة الحالة هذه يسموها في يعني هو ما مثلها جنائية، الآن صحيح جنائية يطلب منه أن يمثل الجريمة يعيد يعني هذا، لا الآن ذكرها وصفها وصفا. قال كنا أنا وهو نحتفظ من شجرة فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه يعني برأسه على قرنه فقتلت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟ اسأله، هو راعي يعني محتضر، يعني هو من يعني العمال الذين يعملون، يعني ليس من كبار القوم، سيأتي حديث أنه يعني من الرعاة. هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟ قال: ما لي مال إلا كسائي وفأسي، ليس لي مال إلا كساءه الذي يرتديه والفأس الذي يحتضن به، ما لي مال إلا كسائي وفأسي. قال: فترى قومك يشترونك، يعني يدفع عنك الدية فيفدوك، فترى قومك يشترونك. قال: أنا أهون على قومي من ذاك. نعم. قال: فرمى إليه بنسعته، رمى إليه بنسعته، النسعة التي جاءت بها رماها إلى ولي المقتول، فرمى إليه بنسعته وقال: دونك صاحبك، يعني خذ روح فاقتدنا، دونك صاحبك، يعني اذهب فاتصم. قال: فانطلق به الرجل، فلما ولى يعني أخذ خارجا من المجلس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قتله فهو مثله، إن قتله فهو مثله. فرجع سمعه، هذا الصحابي الذي أتى به سمعه فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع فقال: يا رسول الله، بلغني أنك قلت إن قتله فهو مثله وأخذته بأمرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ هنا موضوع العفو. أما تريد أن تبوء بإثمك، أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ فقال: يا نبي الله، لعله يعني يبوء ولا يبوء، لعله. قال: بلى، يعني بلى أنه سيبوء بإثمك وإثم صاحبك. قال: فإن ذلك كذلك. فرمى بنسعته وخلى سبيله. لما يعني وضح له الرسول صلى الله عليه وسلم باب العفو وكذا، وفيه نوع من يعني التحريض على العفو عندما يقول له: لو قتله لكان مثله، مع انه قصاص يعني. وهذا سياتينا كلام عن العلم في هذا، كيف لماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قتله لكان مثله، مع انه يعني اقتصاص بحق. قالوا: فيه تحريض على العفو وليس منع له من القصاص. فلما حرضه وبين له منزلة العفو وكذا، قال فرمى يعني سلم هذا الصحابي لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخير من طلب العفو، فرمى بنسعته وخلى سبيله. رواه مسلم والنسائي. وفي رواية قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحبشي، فقال: إن هذا قتل أخي. قال: كيف قتلته؟ قال: ضربت رأسه بالفأس ولم أرد قتله. الرواية هذه فيها إشارة إلى أن لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لو قتله كان مثله، يقول إنه يعني هو صحيح قتله وبفأس، والفأس من أدوات القتل العمد العدوان، يعني دلالة على أنه كذا. لكن الرجل قال: ما قتلت، ما قصد قتله، ضربته بالأداة التي معي ولم أرد قتله فمات قتله. يقول: ولم أرد قتله. قال: هل لك مال تؤدي ديته؟ قال: لا. قال: أفرأيت إن أرسلتك تسأل الناس تجمع ديته؟ قال: لا. قال: فمواليك يعطونك ديته؟ قال: لا. قال للرجل: خذه. فخرج به ليقتله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه إن قتله كان مثله. فبلغ به الرجل حيث سمع أو حيث سمع قوله، سمع قول رسول صلى الله عليه وسلم، فقال: هو ذا، رجع عاده، فمر فيه ما شئت، عاده قال: مر فيه ما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسله يبوء، أسله يعني تركه يبوء بإثم صاحبه وإثمك، فيكون من أصحاب النار. وهذه الرواية رواها أبو داود. الشاهد في الحديث هنا، لدينا يعني الحديث يشتمل على عدة أحكام وحكم، وأهمها أولا أنه ثبت القصاص بالإقرار، ثبتت هذه الجناية بالإقرار. سألوا: أقتلته؟ قال: نعم قتلته. كيف؟ قال: ضربته بالفأس إلى آخره. قال: أخذه ليقتصم. إذن ثبت القتل إلى الإقرار ولم يحتج إلى زيادة دليل آخر. وأيضا فيه دلالة على أنه بعد ثبوت الاقتصاص، ثبوت الحق يعني الاقتصاص، من حق إمام إمام المسلمين ولي أمر المسلمين القائم بالقاضي إلى آخر من يعني له ولاية أن يحث صاحب الحق على العفو يعني يبين له أفضلية العفو كذا. وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى درجة أنه قال قولا يفهم منه أن الاقتصاص ليس له أن يقتص. هذا قال بعض العلم لا ليس معناه أنه ليس له أن يقتص بل فيه حث تحريض على العفو. وبعضهم قال بناء على الرواية الثانية يقول إن الإقرار وإن كان دليلا صحيحا في إثبات ثبوت القصاص لكن الرجل ذكر شيئا يجعل العفو عنه أقرب إلى الاقتصاص منه وهو قوله ما قصدت قتله ما قصدت قتله. ولكن هذا عند جميع أهل العلم لا يعفي الجاني من جنايته إذا حصل في أداة تقتل غالبا إذا حصل بأداة كضربة بالفأس على الرأس أو بضربة ببندقية أو قطع بالسيف أو كذا إلى آخره ويأتي ويقول والله أنا ما قصدت قتله. طيب ما قصدت قتله تذبحه تقول ما قصدت قتله الشاهد يمكن صحيح يمكن من حيث القصد إلى القتل وإلى الإهلاك يعني وإذا ذاك الروح ما قصد لكن بما أنه استعمل هذه الأداة التي تؤدي إلى القتل فتكفي في ثبوت هذا الفعل المستحق للعقوبة. أما النية فالنية شيء والفعل الحاصل الذي يعاقب عليه شيء آخر بالنسبة لحقوق الآدميين بالنسبة لحقوق الآدميين. ولهذا قالوا إن القتل العمد العدوان الموجب للقصاص إنما يعرف بأداته بالآلة التي استعمل بها. فمن جرحه جرحا غائرا أو ضربه بالسيف أو رماه بالسهم أو بذلوحية أو يعني سقاه سما أو كذا إلى آخره هذه كلها أمور تؤدي إلى القتل. فمن فعل ذلك ومات الإنسان الذي حصل له ذلك إذن فهو مقتول قتلا عمدا عدوانا. لا يكفي القائل الذي فعل أن يقول والله أنا ما قصدت القتل لا ما قصدت شيء والفعل الذي فعلته شيء آخر. إنما هنا في هذا الحديث قال بعض العلماء أخذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وسيلة ليبين للقاتل للصاحب لولي الأمر أن الأفضل في حقه والأولى أن يتركه ليبوء هذا القاتل يبوء يعني إيش يتحمل إثم القاتل المقتول وإثم نفسه. وهذا إشارة إلى قوله تعالى في قصة ابن آدم لما قال إذا قتلت معنا لقاتل وبعث الله غرابا لا قبلها أريد أن تبوء إثمي أيوة الآية في أولها يعني قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. هذا شوف الحسد يعني هذه يعني من أسباب الجرائم والآثام تحصل حسد تقبل الله منه يتقبل الله ويقول اقتله لكن هذا أمر الله وقدر الله على العباد لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. والآية الأخرى يقول إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب الناس. فتبوء يعني تتحمل إثمي وإثم. هنا الحديث يقول له ألا تحب أو ألا تريد أن يبوء بإثمي إثمك قال له وإثم صاحبه. طيب إثم صاحبه معلوم المقتول سيبوء بإثم صاحبه لكن إثم الولي كيف يبوء بإثم الولي؟ قالوا المراد أن قتل الإنسان له تأثير قوي على قريبه على وليه حرج شديد وآثار نفسية وآثار اجتماعية وآثار كبيرة ومنها يعني كما ذكرنا أن العار الذي يحصل الذل الذي يحصل الفراق الذي يحصل إلى آخره. ففيه حصلت مضرة أو ما حصلت فلما تحصل مضرة إذن يقابل هذه المضرة أنه يتحملها ذلك الجاني الذي جنى على المقتول فأثر على المقتول بذات روحه وعلى وليه بما ألحقه به من ضرر. نعم أقول أصدق كلام الشيخ يعني بعد أن ذكر الكلام في هذا وتعود لأهل العلم قال استدل المصنف بحديث وائل بن حجر على أنه يثبت القصاص على الجاني بإقراره يثبت القصاص على الجاني بإقراره، يقول الشيخ الشارح: وهو مما لا أحفظ فيه خلافا، إذا كان الإقرار صحيحا متجردا عن الموانع. طبعا اشترط الإقرار الذي يعتبر دليل أن يكون صحيح، يعني من بالغ عاقل غير مكره إلى آخر ما هو معلوم في شروط الإقرار، وغير متجرد عن الموانع التي تمنع العمل به. هناك مسألة أخرى أخيرة نأخذها في هذا الدرس إن شاء الله، وهو ثبوت القتل بشاهدين. قلنا يعني هل يكفي الشاهدين نحتاج إلى كذا، أو يجوز أن يكون بشاهدين ومرأتين كالحقوق المالية؟ ذكر فيه حديث رافع بن خديج قال: أصبح رجل من الأنصار بخيبر مقتولا. خيبر كانت بلدة قرب، يعني قرب المدينة، أو يعني معلوم موقعها. وهذا الأنصار وكانت كما هو معلوم سكن أو مقر اليهود، وهذا الأنصاري، والأنصار كانوا يذهبون ويجون، يذهبون لمصالحهم إلى آخره، ويختلطون باليهود في مزارع وفي التجارة ونحوها. يقول: أصبح رجل من الأنصار بخيبر مقتولا، ذهب فقتل ولم يعرف قاتله، فانطلق أولياؤه، يعني أولياء هذا المقتول، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك، هذه القصة، وقالوا: فلان وجد مقتولا في ديار اليهود. فقال: لكم شاهدان يشهدان، هذا محل يعني الباب، لكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم. فقالوا: يا رسول الله، لم يكن ثم أحد من المسلمين، هو بديار اليهود، لم يكن ثم أحد من المسلمين، وإنما هم يهود، قد يشترئون على أعظم من هذا. قال: فاختاروا منهم 50 فاستحلفوهم، فأبوا، فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، رواه أبو داود. وحديث آخر عن عبد بن شعيب عن أبيه عن جده أن ابن محيصة الأصغر أصبح قتيلا، هذا اسم لذلك الأنصار الذي ورد في الرواية الأولى، أصبح قتيلا على أبواب خيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقم، يعني لي أخيه الأكبر ولي أمره، أقم شاهدين على من قتله، أدفعه إليكم برمته. والرمة الحبل الذي يقاد به البعير، وهذا تعبير على أنه سيعطى ذلك القاتل إذا عرف. أقم شاهدين على من قتله، أدفعه إليكم برمته. فقال: يا رسول الله، ومن أين أصيب شاهدين وإنما أصبح قتيلا على أبوابهم، يعني اليهود؟ قال: فتحلف 50، يعني يهود 50 منهم، لا تحلف، يعني هذا الذي يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحلف 50 قسامة. فقال: يا رسول الله، فكيف أحلف على ما لم أعلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاستحلف منهم 50 قسامة، أو قسامة، يعني 50 هذه تسمى قسامة، 50 يمينة. فقال: يا رسول الله، كيف نستحلفهم وهم اليهود؟ يعني يحلفون على ما يشاءوا، يعني لا يخافون أنهم ينعوا ولا يتورعون. فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ديته عليهم، يعني على يهود، وأعانهم بنصفها، رواه النسائي. طبعا هذا الحديث الأخير وفيه القسامة وفيه كذا سيأتينا تفصيلها في باب مستقل، وفيه ما يعارض هذا أن يكون قسمها عليهم إلى آخرين، سيأتي تفصيل ذلك. لكن الشاهد في هذا الحديث والذي قبله أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من هذا من المدعي قتل أخيه من أناس معينين، طلب إثباته بشاهده، قال له: لكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم، في الرواية الأولى، وفي الرواية الثانية: أقم شاهدين على من قتله، أدفعه إليكم برمتي. فالحديث فيه دلالة على أن الشاهدين، شهادة شاهدين يكفيان أو تكفي لثبوت جريمة القتل وعقوبة القصاص. هذا منطوق الحديث، ولهذا يقول الشيخ بعد أن تكلم عن سندي: والكلام على ما اشتمل عليه الحديثان من أحكام القسام سيأتي. وأورده المصنف للاستدلال بهما على أنه يثبت القتل بشهادة شاهدين. ثم يقول الشيخ: ولا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه يقول باشتراط زيادة على شهادة شاهدين في القصاص. ما في أحد اشترط زيادة عن شاهدين، يعني ما يقول 4 وكذا، لا، شاهدين يكفيها. إنما الخلاف وقع في قبول شهادة النساء في القصاص، هل تقبل؟ أن الله سبحانه وتعالى قال هناك في الأموال: وتشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. نعم، فهل ينطبق ذلك على الجراح أو على الدماء؟ يقول: هنا وقع الاختلاف. ف إنما وقع الخلاف في قبول شهادة النساء في القصاص كالمرأتين من مع الرجل. فحكى يا صاحب البحر دائما كثيرا ما ينقل عنه وهو ينقل عن الأئمة التابعين وأصحاب المذاهب عن الأوزاعي والزهري أن القصاص كالأموال. الأوزاعي والزهري من كبار أهل العلم، الأوزاعي من الأئمة المتبوعين أو أصحاب المذاهب المعروفة، إمام أهل الشام في زمانه، والزهري إمام تابعي كبير معلوم في يعني علوم الحديث والفقه. يقول أن القصاص كالأموال فيكفي فيه شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، وهذا قوله. وظاهر اقتصاره على حكاية ذلك عنهما فقط، كأن يقول الشيخ أن من عداهما يقول بخلافه. والمعروف من مذهب بعض أهل البيت كما يقول ابنهم الشيخ هنا أنها لا تقبل في القصاص إلا شهادة رجلين أصليين لا أصلين لا فرعين. والمعروف في مذهب الشافعي أنه يكفي في الشهادة على المال والعقود المالية شهادة رجلين أو رجل امرأتين، وفي القصاص أو في الدماء لا بد من شهادة رجلين. والمسألة كما رأينا خلافية، لكن جمهور أهل العلم يقولون إن الجراح والدماء إنما تكون الشهادة فيها للذكور دون الإناث. ولعل طبعا الحديث هنا ما نستطيع على أنه يعني منع لشهادة المرأتين أو رجل ومرأتين، وإنما طلب شهادة شاهدين، شاهدين يعني رجلين. فهل فيه دلالة على أن المرأة لا تعيش؟